احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، حلقه اليوم من برنامجنا اخلاقنا في الميزان تهم او يعني تركز على اخطر يعني وسيله موجوده الان في عصرنا الحديث، ونريد ان نعطي شيء من التقييم لها الواقعي من داخل احصاءات موثقه عالميه وعربيه، وبعد ذلك نضع المعايير والمقاييس وخلق هذه المهنه الخطيره والهامه، الاعلام. الاعلام صار الان وسيله التخاطب بين الناس يعني بخيره وشره، بايجابياته وسلبياته، ودائما الاعلام له خطورته لانه يمس حياه العالم كله، شرقيه وغربيه، شمال وجنوبه، الغني والفقير، الدول المتقدمه والدول الناميه والدول المتخلفه. يعني اصبح الاعلام هو وسيله التخاطب بين الناس، واصبحت آلة الإعلام آلة خطيرة، وهو أحد المؤثرات الكبيرة في الفرد وفي الأسرة وفي المجتمع وفي الدول وفي العالم بأسره. سوف أطرح بين أيديكم في هذه الحلقة إن شاء الله بعض الإحصاءات أولا، ثم أقوم بالتعليق عليها، ثم بعد ذلك أتحدث في حلقات قادمة عن إن شاء الله خلق الإعلامي، سواء كان هذا الاعلامي او هذا الاعلام مرئيا ام مسموعا ام مقروءا ام مكتوبا. يعني سبحان الله، وسائل الاتصال الحديث، الانترنت، وهذه الثورة المعلوماتية الخطيرة التي يعني ظهرت في العقود الاخيرة. طبعا الاعلام من الواجب ان يكون بناء هادفا لا هداما ولا مفسدا، هذا هو الامر الطبيعي الذي مش يتخيله انسان، يتوقعه الانسان من الاعلام في اي دولة من الدول. يعني لا اظن ان انسان يتعمد، وبالذات اذا كان يخاف رب العباد واذا كان مسلما، يتعمد ان يهدم او يعني او يسيء سبحان الله الى الناس بما اتاه الله من اداة. يعني دائما اقول ان المسلم لما يكون اعلامي سبحان الله يجب ان يقيس امره كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بجواره، ويشاهد ما يعرضه الاعلامي. هذا الاعلامي سواء يقدم كلمة مرئية او كلمة مقروءة او كلمة مسموعة، فيتخيل هو مع نفسه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يشاهد او يقرأ او يسمع. فهل يا ترى وضعنا في البداية هذا المعيار وهذا الميزان؟ يعني انا طبعا سوف اتي الى معايير ومقاييس ومفاهيم وخلق الاعلامي في الاسلام، لكن دعوني اطرح بين ايديكم غرائب الاحصائيات عن اعلامنا العربي المسلم. انا سوف اذكر يعني عدة دول، اذكر منها او عنها يعني عدد القنوات الفضائية وليست الأرضية. هذه إحصاءات دقيقة موثقة، ليست عن طريق معلومات يعني كده جاءت من هنا أو من هناك، ولكنها موثقة من جهات عالمية تقوم يعني بدور الإحصاء الدقيق. سوف أذكر عدد القنوات الفضائية، وأذكر الناتج القومي بالمليار، وأذكر عدد سكان البلد بالمليون، ثم اذكر متوسط دخل الفرد بالدولار، واذكر متوسط انتاج الفرد. الكلام ده مهم جدا، ويعني اود في بداية الحلقة ان يأتي كل واحد منكم، ولو ان اريد لا اريد اتعابكم، لكن اعرف ان كل بيوت الحمد لله عندها في ورقة وقلم على الاقل. انا اريد ورقة وقلم بجواركم وتتابعوا معي حتى لما بعد ما تنتهي الحلقة هذه ونكملها ان شاء الله، ترون او تحللون معي، تقوم بالتحليل معي لكي نرى الى اين نحن ذاهبين او ذاهبون، واين نضع اقدامنا، وما الذي نريده، وما الذي يراد بنا. اضرب امثله، انا هذه لا اذكر الامثله هذه متعمدا، ولكن انا عينات اخذها من دولنا العربيه. ليس معنى هذا ان تقول دوله، لماذا اذكر هذه الدوله، لا، انا اضرب امثله لان هذه يعني البيانات الكافيه التي تتم عن طريق دوله معينه. سوف اذكر منها بعض 5 أو 6 دول عربيه واسلاميه ونرى يعني ما هو الوضع. تعال مثلا الى دوله، مثلا نبدا مثلا بالجزائر، دوله عربيه مسلمه شقيقه، بلد المليوني شهيد وليس المليون شهيد. الجزائر فيها 22 قناة فضائية، 22 قناة فضائية. الناتج القومي للشقيقة الجزائر بالمليار او بالبليون 278. عدد سكان الجزائر تقريبا 34 مليونا. متوسط دخل الفرد في العام، متوسط دخله 1500 دولار. متوسط انتاجه 8000 دولار و200. تاني، مهم جدا هذا الكلام، لماذا؟ يعني سوف اعلق على هذه الاحصائيات، اضرب عينات. عدد القنوات الفضائية 22 قناة. 22 قناة فضائية في بلد زي الجزائر. او الجزائر يعني. الناتج القومي 278 مليار دولار. عدد السكان 34. متوسط دخل الفرد 1500 دولار في السنة. الناتج بتاع الفرد 8200 دولار. انا لا اعلق. تعال الى دولة كبيرة كمصر. مصر 46 قناة فضائية. 46 قناة فضائية. الناتج القومي 388 مليار. عدد السكان 76، كانت اخر الاحصائية، الان اصبحت ما شاء الله تقريبا 76 مليون نسمة. متوسط دخل الفرد 1500 دولار. متوسط انتاج الفرد 5200 دولار في السنة. طيب خذ مثال اخر كالسودان. السودان فيه 10 قنوات فضائية. 10 قنوات فضائية. الناتج القومي بالبليون 114 مليار. عدد السكان 38 مليون. ناتج الفرد 300 دولار في السنة. متوسط دخله، متوسط انتاجه 3000 دولار. ان هو دخله 330 دولار في السنة. انتاج الفرد 3000 دولار. لو ذهبت الى بلد زي الاردن الشقيقة، عندها 8 قنوات فضائية. الناتج القومي 34 مليار دولار. عدد السكان 6 مليون. متوسط دخل الفرد 1700 دولار في السنة. متوسط انتاج الفرد 5900 دولار في العام. انا عايز اقول نقطة مهمة. لوكسمبورغ متوسط انتاج الفرد، يعني احنا قلنا الجزائر 8000 دولار انتاج الفرد في السنة. مصر 5000 دولار. السودان 3000 دولار. الاردن 5900 دولار. لوكسمبورغ انتاج الفرد فيها 87000 دولار. متوسط انتاج الفرد في لوكسمبورغ، لوكسمبورغ هذه على الخريطة يعني سبحان الله العظيم، يعني تساوي ضعف دخل بعض الدول العربية الكبرى 17 مرة. لوكسمبورغ هذه سبحان الله دخل الفرد فيها 87000 دولار. متوسط انتاج الفرد في الجزائر 8000 كما قلت. مصر 5200. السودان 3000. الاردن 5900. البلد أخرى أيضا أشقائنا الكويت. الكويت فيها 39 محطة فضائية، 39 محطة فضائية، الناتج القومي 68 مليار دولار، عدد السكان 3 مليون، متوسط دخل الفرد 18,000 دولار، متوسط انتاج الفرد 21,500 دولار، ما شاء الله لا قوة الا بالله. بلد الشقيقة لبنان عدد القنوات الفضائية فيها 15 قناة فضائية. ارجو ان تكون تكتب خلفي، انا لا اريد ان اصدعك بهذه، لكن انا اريد ان اعلق في الاخر على هذه الاحصائية الموثقة. 15 قناة فضائية في لبنان، الدخل او الناتج القومي 22 مليار، عدد السكان 4 مليون، متوسط دخل الفرد 4000 دولار في السنة، متوسط انتاج الفرد 5,600 دولار. بلد زي الشقيقة السعودية 35 قناة فضائية، الناتج القومي 417 مليار دولار، عدد السكان 25 مليون، متوسط دخل الفرد 7,200 دولار، الناتج او ناتج انتاج الفرد 17,000 دولار في السنة. نأتي الى اخر لكي لا اصدعكم في قبل ان اقف معكم فاصل، تلتقطون انفاسكم من هذه الارقام. بلد زي الشقيقة اليمن فيها 11 قناة فضائية، 11 قناة فضائية، الناتج القومي 22 مليار دولار، عدد السكان 22 مليون، متوسط انتاج الفرد في العام 1,000 دولار. دي نظرة عامة على هذه الإحصائية. لا تنسى ولا تنسي أيها المشاهد الكريم، أيها المشاهدة الكريمة، أن انتاج الفرد في لوكسمبورغ كعينة من أوروبا 87,000 دولار، وبقي لنا أن نتوقف عند هذا الفاصل، تلتقطون أنفاسكم في هذه الأرقام العجيبة، ثم لنا لقاء بعد هذا الفاصل. كونوا معي، أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل في هذه الحلقة عن هذه الإحصاءات والإحصائيات الموثقة عن قنواتنا الفضائية في البلاد العربية والإسلامية، ما بين عدد القنوات والناتج القومي وعدد السكان، متوسط دخل الفرد، متوسط إنتاج الفرد. أنا أريد أن أقول كلاما. أولا، الإعلام لا ينكر أحد دوره الخطير في بنيان أو بناء أفكار الناس، وفي فكرة منطقية في علم المنطق خطيرة تقول ما تكرر تقرر، ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف، يعني الشيء اللي انت تردده كل يوم كل يوم كل يوم تكرره الى ان تجد نفسك انت وانت سائر في البيت تكرر اشياء مما تقوله مما يقوله الاعلام، حتى لو ان اعلانا معينا لصق في ذهن الناس، سبحان الله العظيم، تجد يعني كلاما عجيبا يقال. وايضا اصحاب الاعلانات سوف يكون لنا معهم وقفة ان شاء الله، لان المعلن ايضا في الاسلام له معايير ومقاييس، وان القائم على امر الاعلانات يعني يجب ان يقوم او يصنع امرا هو في بناء الامة وليس في هدمها. فانا اريد ان اقول ان الاعلام لا شك انه خطير في ان ما تكرر تقرر، ويقوم او تقوم بعض الجهات العالمية بدراسة سيكولوجية او نفسية المستمع والمتلقي، وهناك مراكز ابحاث ومتخصصين والاعلاميون يعرفون هذا اكثر مني طبعا، على قضية كيف نؤثر على الناس بافكار معينة، وكيف نغير افكارهم ونغير سبحان الله مفاهيمهم. انا اريد ان اتحدث عن يعني قضية الإعلام في الإسلام. لا أريد أن أقول هناك إعلام إسلامي ولا لا، هناك قيم ومبادئ معينة تحكم عمل أي إنسان فينا، وبالذات الإعلامي والإعلامية مثلا. مثلا يعني أنا لا أريد أن يفاجأ ولدي الصغير اللي عنده 10 سنوات أو 12 سنة، أو البنت يعني بنت 15 عاما أو 20 سنة، أن تفاجأ بإعلامية أمامها نسيت أن تلبس ثيابها. لا أتمنى. هي نسيت أو تناست، يعني لم تنسى، يعني أنا بس يعني من باب الطرفة، يعني نسيت أن تلبس، فتفاجأ البنت بشيء غريب أمامها وتستضيف ضيفة أخرى هي الأخرى قد نسيت والكل قد نسي. ماذا نصنع نحن في البيوت؟ يا سوف يقول لك بكل استهزاء، يعني أنت أمامك أو في يدك يعني جهاز تحكم، أغلق القناة أو حولها. أنا لا أعيش في بلاد الوقواق، أنا أعيش في بلاد عربية مسلمة تحكمها بعد دين الله سبحانه وتعالى قيم ومفاهيم ومبادئ يجب أن يحترمها الجميع. ولكن الموضوع قد يكون مطاطا. يعني ما معنى مطاط؟ يعني يقول لك أنا أشترط على المذيعة أن تلبس زيا محتشما مثلا. المحتشم هذا درجات. ما معنى المحتشم درجات؟ يعني ما تحت الركبة بشبر محتشم عن ما وصل إلى الركبة، وما عند الركبة محتشم عما يعني ما مسألة هنا صارت رجراجة لأن لا مقياس لها. فما ما يدعى احتشام عند فلان يدعى عري عند فلان. لكن لو وضعنا قوانين عامة لقيامنا نابعة من ديننا ثم نابعة من قيمنا ومبادئنا لاشترطنا شروطا أخرى. يعني وجب على الإعلامية أن تظهر بمظهر معين. لا أريد أن يظهر لي إعلامي وضعا يعني سلسلة في يدي أو سبحان الله أو أشياء هكذا أو خرطا في أذني أو يصعد علينا يوم من الأيام في أنفي وفي شفته كما نرى عند الآخر. هذه أمر مقول الحمد لله أنها إلى الآن الحمد لله لم نصل إلى هذا، ولا أتمنى أبدا أن نصل. لكن يعني إذا تركنا الميكروب بيرعى والجراثيم تسرح والفيروسات تمرح فلن نجني إلا الهشيم ولن نجني إلا الحطام. هذا أمر. الأمر الثاني أنني أريد أن أقول أن يعني الـ الـ الـ البيوت يجب أن تراعي، لأن الهجمات شرسة والفضاء مفتوح والأطباق تلتقط. فأنا عندي كم من الخير وكم أكبر من الشر، وأنا موجه إلي وإلى بيتي وإلى داخل بيوتنا هذا الكم الخطير. طيب ماذا أصنع؟ أول شيء خطوطنا الدفاعية تعبانة، خطوطنا الدفاعية أو مناعتنا الإيمانية ضعيفة، فأي فيروس بسيط يستطيع أن يتغلب على هذه الدفاعات لأنها دفاعات ضعيفة جدا. هذا أمر. فواجب علي تقوية أجهزة الدفاع اليقينية والإيمانية من البداية. بمعنى أنني أسأل نفسي سؤالا، لو أن أحد الصحابة عاد إلينا أو أحد التابعين ورأى ما نرى، ما الذي يريد أن يراه وما الذي يريد أن يغمض عينيه؟ أنا أذكر في الستينات، لأن الله يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. في الستينات لما ظهر التلفزيون مثلا في بعض البلاد العربية كمصر وغيرها، وقبله بسنوات ظهر في الجزائر وفي لبنان وفي العراق سبحان الله، كنت أذكر أن كبار السن من الرجال ذوي اللحش التي شابت سبحان الله كان تأتي نشرة الأخبار، ثم أضيف إلى نشرات الأخبار الفقرة الرياضية. فكان الرجال وما زالت القيم عندهم عندما يرون العداءة أو يرون لعبة التنس تضرب مضربها هكذا وهذا اللباس العجيب الذي وكانه قوانين، يعني كان لا يصلح التنس إلا بهذا اللباس مثلا، يعني سبحان الله العظيم كان الرجال يضعون يعني ما يغطون به رؤوسهم على عيونهم حتى ينتهي هذا المنظر. ونحن نتكلم عن نشرة أخبار وعن شيء رياضي، ولكن الآن العداءة والسباحة، وأضيف إليها السباحة التوقيعية، ويعني الرقص في البر والرقص في البحر، والخيبة برا والخيبة بحرا. هذه احنا هذه الأمور، شو الشيطان بدأ يدخل خطوة خطوة خطوة إلى أن ما تكرر تقرر، يعني يفضل يكرر يكرر لغاية ما لا يعني تجد الأول. أنا أعلم بيوت كثيرة بفضل الله عندما يرى هذا المنظر، الرجل يغض بصره، المرأة أيضا تغض بصرها، لكن أصبح الآن لا أحد يغض بصره، لأن أصبح غض البصر ده شيء سبحان الله، وكأنه شيء يعني من أساطير القرون الماضية، وكأننا نسينا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لكن مصيبة أن يجلس رجل وزوجته وهي تشاهد مثلا ضيف معين في برنامج، الله هذا يعني اذنه كبيره شويه سبحان الله، وانفه يسد وجهه وعينه الشمال فيها حول، الله ده ركزت الى ان جابت عينه اللي فيها حول، الله. والرجل يبتسم بجوارها هكذا مبسوط، يعني مبسوط لا انا لا ادري، يعني وكان حتى الحد الادنى من الغيره قد ولى. يعني اذكر قصة ابن عباس دائما استشهد بها، ذهب رجل الى ابن عباس وقال له اريد ان اتزوج جاريتك فلانة. ابن عباس رأى الرجل يعني مصلي يأتي الى المسجد، قال انا لا ارضاها لك. قال لما؟ قال انها تتطلع الى الرجال. فقال الرجل وما في هذا عيب؟ قال اذا انا الان لا ارضاك انت لها. سبحان الله، يعني انت لا ترى ان عيبا، سبحان الله يا اخي، انت ما عندكش لا عندك لا غيرة ولا نخوة ولا سبحان الله العظيم. يعني تذكرني هذا قصة عثمان رضي الله عنه لما تصور عليه القتلة ذو النورين، لما تصور عليه القتلة البيت وأرادوا قتله، قال لنا إلى زوجته ادخلي فاحتجبي، ادخلي قتل داخلين اختلوه، إن قتلي أهون علي من أن يرى شعرك أجنبي. بالله عليك، يعني بالله يعني أين نحن وأين ما وصلنا إليه؟ يعني انا اقول للاعلاميين اتقوا الله فينا، اتقوا الله في ابنائنا وفي مجتمعاتنا، ما الذي اوصلتمونا اليه؟ يعني نحن لسنا يعني ما زلنا امة مسلمة، ما زالت حكوماتنا حكومات الحمد لله مسلمة، ما زالت اوطاننا مسلمة، ما زال الدين هو المنبع الاساسي لنا، ما زالت شريعتنا هي المنبع الاساسي لقوانيننا ودساتيرنا. والله ما جلست مع انسان مسؤول الا ويرفض كل هذا هذه الفوضى وهذا الهراء سبحان الله. انا اقول للاعلاميين يعني الاعلام امانه، الاعلام امانه، واجب على ان صاحب الامانه ان يؤديها كما امر الله، لان سوف يحاسب، ويحاسب على صغير الامر كيف نحاسب على الكلمه، نحاسب على النظره، نحاسب على التصرف، نحاسب على كل هذا. ما هذا الكم كله من الفضائل؟ ماذا تقدم سبحان الله؟ مجموع القنوات العربية 363 قناة، 363 قناة، هذا الفضائيات فقط، الفضائيات فقط. نحن نتكلم عن القناة الأرضية ولا عن قنوات الدول الرسمية ولا لا لا لا، ده احنا تضاف إلى هذا 363 قناة. بالله عليك، كم ساعة تريد أنت في اليوم لو نقلت في كل قناة دقيقة واحدة؟ دقيقة لو نقلت في كل قناة، أنت أمامك على الشاشة 100 قناة، 363 قناة، تضيف اليها يمكن 200 قناة طائشة هنا او هناك، انا عندك نصف 1500 قناة سبحان الله. اليوم في 24 ساعة، انت تنام 6 ساعات وتعمل من الواجب يعني 8 ساعات، وتذهب وتأتي في الذهاب والمجيء في العمل ساعة ذهابا وساعة عودة، وتأكل 3 وجبات في خلال ساعة ونصف، وتجلس مع اولادك وزوجتك 10 دقائق، وتجلس امام التلفزيون بقية الساعات. لو نقلت بين القنوات وبعضها سبحان الله العظيم، يعني كم بقي لك من الحياة؟ يعني ألسنا محاسبين عن وقتنا أو عن شبابنا فيما أفنيناه وعن عمرنا فيما أبليناه؟ سوف نسأل عن الوقت، والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، سوف نحاسب على أعمارنا. بالله عليك لو أنا جلست ساعتين كده ثلاثة حتى إن كان الأمر مباحا، ماذا استفدت انا؟ لابد ان يكون لها مردود في النفع لي، سواء بمعلومة قيمة او بخطوة جريئة او بعمل جديد او بقيمة اضيفها الى حياتي. احبتي في الله، ربما اكون قاسيا في كلامي في هذه الحلقة، لكنها نفثة قلب وزفرة واجد او يعني ناصح شفيق لامته. ادعو الله سبحانه أن تكون كلماتي خرجت من القلب فوصلت إلى القلب. أيها الإعلاميون اتقوا الله فينا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.